الراديو 90-90 هواها مصر. لما حد يفرض عليك رأيه بغشومية بتقوله ايه؟ بتقوله ايه ده؟ هو حكم قرقوش؟ لما ابوك وانت كده لسه شاب حليوة وبتاخد المصروف يفرض عليك رأيه كنت بتقول ده ولا حكم قرقوش؟ هو مين قرقوش؟ مين قرقوش اللي بيتضرب به المثل في فرض الرأي ده وفي التحكم اللي ساعات عمال على بطال؟ مين يا جماعة قرقوش؟ حد يقول لنا ويفهمنا. أقول لكم أنا، قرقوش ده كان دراع الناصر صلاح الدين الأيوبي، أو لازم أبقولك كده، اسمه الأمير بهاء الدين قرقوش الأسدي، والأسدي ده نسبة لأسد الدين شركوة اللي هو عم صلاح الدين الأيوبي، لازم كده خبط لازم. قرقوش أو قرقوش لفظ تركي معناه النسر الأسود أو غلاوتك، اللهم إحنا يعني عارفين كل الحاجات انت ايه. المهم بقى، بهاء الدين قرقوش ده كان حاجة مهمة جدا في دولة الناصر صلاح الدين الأيوبي، اللي هو ازاي؟ أقول لكم بقى، صلاح الدين بعد ما جاب دورة في الخلافة الفاطمية في القاهرة وقفش كرسي السلطنة، قرر انه يخوض حرب التحرير اللي هي ايه؟ تحرير الأراضي العربية المحتلة بواسطة قوات الصليبيين. وعشان يعمل كده جهز جيش معتبر وهاتي معارك، ووسط العركة دي كان لازم يسيب القاهرة لفترات طويلة ويروح فين؟ يروح أرض المعركة. طب يسيبها لمين؟ وإزاي؟ وفين؟ وليه؟ أم عمل بهاء الدين قرقوش نائب ليه كده وش؟ قرقوش أم عامل كومبينة على الأمراء اللي فضلين من بيت الخلافة الفاطمية، وراح حبسهم كلهم شلة واحدة كده وفرق بين الستات والرجالة عشان ما يبقاش فيه نسل فاطمي تاني، قطع خلفهم يا عين أمهم. وكمان عمل حملة ضد المتمردين أو اللي بيفكروا يتمردوا أو اللي خيالهم يصور لهم إنهم ممكن يتمردوا. قرقوش ما كانش بيهزر خالص، كان خادم مخلص ووفي لصلاح الدين الأيوبي بشكل عجيب وغريب جدا. زي ما بقول لك كده، قرقوش ده هو اللي أشرف على بناء قلعة الجبل اللي هي دلوقتي قلعة صلاح الدين، وأشرف كمان على بناء وتحصين سور القاهرة الجديد. بس علشان يعمل الحاجات دي كلها ومن باب الاستسهال، قام يعني فك شوية أهرامات صغيرة كده في الجيزة وخد الحجارة بتاعتهم وبنى بيهم القلعة والسور، من باب يعني إن دي أهرامات صغيرة ملهاش لازمة، يعني زتنا في دقيقنا ما علينا. يلا قرقوش عشان أثبت إخلاصه ووفاءه لصلاح الدين اعتمد عليه في كل حاجة. عايزين نحصن عكا يا قرقوش، حمامة يا سلطان، عايزين نعمل أنطرة تحجز مية النيل اللي عند الهرم يا قرقوش، عالم وينفذ يا سلطان. لما تأثر بهاء الدين قرقوش في عكا، صلاح الدين افتداه بمبلغ محترم جدا يجي شوال كده من الدنانير. قسوة وقوة بهاء الدين قرقوش في تنفيذ أوامر السلطان هي اللي خلقت له سمعة شعبية في الاستبداد، لحد ما طلع واحد بلدياتي صعيدي اسمه ابن مماتي. الراجل ده كان شغال في حكومة صلاح الدين وما كانش عاجبه بقى بالصلاة على النبي كده بهاء الدين قرقوش ده، ها يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ قام ضارب كتاب عنوانه الفاشوش في حكم قرقوش، راح مسح بكرامة الأمير الأرض بالطريقة وبالنكتة الحراقة. وبسبب الكتاب ده طلع المثل المصري ده ولا حكم قرقوش، دليل على الحكم القاسي اللي ما فيهوش إنسانية، مع إن التاريخ بيقول لنا إن قرقوش فضل خادم وفي للسلطنة الأيوبية حتى بعد موت صلاح الدين. بس نعمل إيه بقى في شعب مصر؟ شعب مصر للنكتة في إيده سلاح ملهاش حل، ولما بيستخدمها بيحول البطل لمجرد نكتة وبس. والله زي ما بقولك كده، احذر، نكتة وبس.